تقول السائلة يريد زوجي أن أكشف وجهي أمام إخوانه وأزواج أخواته إذا حضروا لنا وأنا أرفض، وهو يقول أنني سألت بعض العلماء وقالوا الخمار ليس فرض، وصارت مشكلة بيننا حتى وصلت إلى حد الطلاق، أفيدونا عن هذه المشكلة أفادكم الله. هذا غلط من زوجه، ليس لك أن تكشفي لإخوانك ولا أزواج أخواتك، بل عليك الستر. يقول الله جل وعلا: وهي سألتموهن من مكان فاسألوهن من وراء الحجاب، جوابكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على المرأة تستر الحجاب عن غير محارمها، والزوج الذي يأمر زوجته بالكشف الغلطان، لا يجب للمرأة أن تطيع في ذلك، إنما الطاعة في معروف، لا طاعة في المخلوق بواسطة الخالق. وعليك بالستر والكلام الطيب والأسلوب الحسن، نسأل الله أن يهديه ويعيذه من الشيطان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.